الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وبعد باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره طبعا الذي لا نهية الذي معايا عم الشيخ هاني الذي اسمها لا نهية ولا نهية إذا دخلت على الفعل المضارع المفروض أنها بتحذف حرف العلة فلما تجد هذه الياء اللي هي بتاعت يؤذي فلا يعني فلا تقول انها حرف علة اصل الكلام طالما وجدت الياء دي يبقى معنى الكلام لو ما فيش اللال النهاية دي يؤذي فيها نون توكيد فحذفت نون التوكيد بدلا من نون العلة من ياء من حرف العلة يعني فلا يؤذين جاره المفروض الكلام كده فلا ايه يؤذين جاره زي اخر سورة الزاريات كده ربنا بيقول في اخر سورة الزاريات يا جماعه حد كده حافظ عشان انا مش مركز النهارده اخر ايه في سورة الزاريات يا مولانا وان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فلا دي ايه فلذي ايه لذي نهيه هي لا النهيه بتعمل ليها عمل لكن لا النافيه ليس لها عمل لا النهيه بتعمل في الافعال يعني بتعمل ايه بتحسب حرف العله خلاص لكن لا النافيه ليس لها عمل الا في الاسماء يعني مش كنت لا اله الا الله لا دي لا نهيه ولا نافيه لا نافيه بتفعل هذه في الافعال لا ما تفعلش في الافعال دي بتفعل فين في الأسماء فإذا دخلت على الاسم نصبت الاسم فيبقى لا إله ما ينفعش أقول لا إله ينفع أقول لا إله لا إله خدت بالك أنت لكن لأن هذه بتعمل فين فلا إيه الآية بتقول فلا إيه فلا يستعجلون أصل الكلام ما النون موجودة اهي أصل الكلام فلا يستعجلونني فلا إيه يستعجلونني فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت في رواية طبعا فليصمت اللي فوق دي فليصمت واللي تحت دي فليسكت او ليسكت. اهو ده اللي احنا كنا بنقوله من فتره، ان في بعض الكلمات بتبقى بتصريف بعض الرواه، بتصريف ايه في الحديث. يقول لك يا عم الشيخ هو النبي قال كلمه واحده. ايوه يا عم، بس خليك لين معايا، خليك لين. النبي قال جمله الصحابه فهمتها، كل واحد قال اللي هو ايه اللي فهمه بنفس النص بتاع النبي بنفس اللفظ. لا ما يشترطش. عشان كده لما قلت ان الحديث ممكن يروى بالمعنى، في ناس ازاي يا عم الشيخ قالت لي كده والله. في ناس يا عم اسمع مني، انا الحمد لله رب العالمين، ربنا جعلني مطلع في الاحاديث، فاسمع مني. من كثرة الروايات اللي انا قراتها عن النبي صلى الله عليه وسلم علمت هذا من العلماء، مش مننا ايضا يعني. انا قرات الحمد لله كثيرا، ولكن هذا كلامهم. الحديث ده منهج البخاري، الحديث بيروى بالمعنى، الحديث مش زي الايه، مش زي الايه في القران. الصحابي. ها الصحابي بس الصحابي. انا بتكلم على الصحابي، ان الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي روى لك الحديث بايه، الحديث زي ما هو حديث، على قد ما بيقدر بيجيب الالفاظ والنص كده، لكن في بعض الالفاظ هو جابها لك بالمعنى، مش نفس النص اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. زي كده هو بالظبط، هو حديث ابو هريره، حديث ابو هريره فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليسكت، هي الاثنين واحد. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمديه، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكين، ما هي المديه هي، هو النبي قال حاجه منهم، بس هو طالما دخلت جواه جوه صحابه وعرف المعنى فانا قال لك المعنى مش اللفظ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طب ليش معنى اليوم الآخر يعني؟ انت الله ملاحظ كل اللي الروايات فيها ايه؟ من كان يؤمن بايه؟ بالله. كأن الإيمان كله مقتصر على الإيمان بالله والإيمان بايه؟ طب ما في بالملائكة، مش بقية الستة ايه؟ ملائكة والرسل والكتب والقدر، في أربعة تنينه، ملائكة والرسل والكتب. يعني ما قالش مثلا إيه من كان يؤمن بالله والملائكة فليكرم جاره، ما قالش كده. من كان يؤمن بالله والقدر فلا يؤذي جاره، ما قالش كده. إنه يقوم بالحساب ويقف بين يدي الله ويحاسب على ما فعل. الله يفتح عليك يا عم شيخ رمضان. هو كده، بس في يعني إيه، في حاجة تانية، ان انا لو مش مؤمن باليوم الاخر مش هعمل اي عمل على الاطلاق. انا قلت الكلام ده قبل كده يا جماعه، جماعه الملحدين، قلتها في خطبه الصدقه. عندي خطبه اسمها الصدقه. يا رب ذكرني الحديث. الطهور شطر الايمان، حديث ابي مالك الاشعري رواه الامام مسلم. الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. يعني إيه الصدقة برهان؟ دليل. الله ينور عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني إيه هاتوا برهانكم؟ هات الدليل اللي عندك. يبقى البرهان يعني إيه؟ الدليل. طب يعني ايه النبي بيقول ان الصدقه دليل وسكت؟ اصلا الكلام اللي قاله النبي ده كلام مقدر محذوف، دليل على الايمان. يعني كانك بتقول مثلا ايه، قلت في المدرسه، واحد بيكلمك قلت له في المدرسه، مش فاهم حاجه، كلام محتاج كلام تاني عشان ايه؟ عشان افهم. فبيقول لك الصدقه دليل وسكت. ايوه دليل على ايه؟ انت حاسس ان الكلام ناقص؟ كلام فيه كلام ناقص، فيه كلام محذوف، مقدر محذوف. خدت بالك صح ولا لا؟ طب الصدقه دليل على، العلماء قال لك الصدقه دليل على ان هذا المتصدق مؤمن باليوم الاخر. اشمعنى؟ اشمعنى اليوم الاخر؟ اصلا كل من هو يتصدق بالذات الصدقه يعني بيبقى حاطط نيه اليوم ايه؟ ولا شك ايوه بالذات الحته دي. انت عارف انا تعبان وشقيان وطالع عيني في الشغل، انت بالك انت وبجيب الفلوس كده بكد وعرق يعني وتعب، وام الفلوس دي اللي انا جايبها بتعبي اعمل فيها ايه؟ صدق اطلعها كده. فدي كبيره تقيله ما يعملهاش غير واحد ايه موقن ان هناك يوم انا هيجي عليا يوم وهعمل ايه وهلاقيها. فانا حاططها لمين اصلا؟ انا حاططها لنفسي. فانا لو مش مؤمن باليوم ده هعمل ايه؟ والله ما اطلع جنيه. خدت بالك؟ عشان كده النبي علق بالذات على الصدقه. ليه؟ الصدقه بقى بالذات دليل على انه ده مصدق باليوم الاخر. لان اعز شيء عند الانسان بعد نفسه في حياته هو ايه؟ المال. والله صح. ولا عم شيء وانه لحب الخير لا شديد الخير عن الفلوس يعني. فطالما في يوم اخر لذلك قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ كل متصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. خدت بالك؟ كل متصدق في ظل صدقته يوم بيتكلم فين؟ بيتكلم على يوم الآخر، مش بيتكلم على النهاردة. يقول لك من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله عز وجل يربيها له إمتى؟ فين؟ يوم القيامة. يربيها له كما يربي أحدكم فلوه الخروف بتاعه يعني، حتى تكون مثل الجبل. فين؟ يوم القيامة. ما تسمع ان في 8 أبواب، في باب من الـ8 اسمه ايه؟ باب الصدقة. فين؟ يوم القيامة. كله مبني على ايه؟ على هناك. عشان كده قالك الصدقة ايه؟ برهان، دليل على انه مصدق. يدل له يا رب انا كده بدلل على ان انا مؤمن بيك وباليوم الاخر. عشان كده هو اختار اليوم الاخر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. بس هو كده الـ3 روايات اللي جابهم الامام مسلم في اكرام الضيف. في اكرام الضيف يا اخواني عايز اتكلم عن ايات سوره الذاريات ايضا، عن سيدنا ابراهيم. اذ جاء ايه؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. صح كده ولا دي سوره هود ولا ايه؟ قال سلام قوم منكرون. فرغ الى اهله فايه؟ فجاء بعجل سمين. هو ابن القيم طلع في الجمله دي 21 فائده في الجمل بتاعت سيدنا ابراهيم في سوره الذاريات. 21 فائده مع الضيف. اولها انك انت ما تستاذنوش. اول ما شاف الضيف عمل ايه؟ راح بنفسه. خد يد يا فلان، تعال يا دي احمد، اجري هناك تاكل يا ابني، تاكل اجيب لك اكل، مش عايز اكل. ها والله في ناس كده تاكل. ايه يعني ايه تاكل؟ بص كده ركز كده بالله عليك، لا تركز مع سيدنا ابراهيم عمل ايه. ما سالهمش اصلا. هو ولا هم يعرفوا حاجه. هو اول ما جم الضيفان عمل ايه؟ راح بنفسه وجري بنفسه وراح جايب عجل حنيز. حنيز يعني ايه؟ مشوي. جايب عجل مش حنيز بس، مش حنيز بس، قبل ما يبقى حنيز هو عجل سمين، يعني مش اي عجل وخلاص. يعني العجل النهارده يعمل كام؟ مش العجل النهارده الناس بطلت تذبح يا شيخ اكرم في عيد الاضحى. الناس بطلت تذبح. والله نسال الله العفو والعافيه. اللهم نجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فجاء بعجل سمين على طول. شاف فلان ايه هجيب لك اكل، جعانين. الحمد لله يا عم احنا واكلين وشبعانين، وممكن يكون الاكل اصلا راجل يعني جعان جدا وجاي من سفر. والله اجيب لك. اولا السؤال مع الضيف بخل، ومش من اكرام الضيف ان انت تساله كده. ده مش من اكرام انت. هو اول ما يقعد تروح تجيب له تحطه قدامه. ها؟ فجاء بعجل، مش تجيب اي حاجه، تجيب حاجه ليها القيمه. عظيم. قبل كده رحت، مش عارف اذكر الكلام ده عيب ولا مش عيب، بس طبعا طالما ما بقولش اسماء حد خلاص عادي. صح؟ مش عادي حد يفتينا يا جماعه. لا عادي يا شيخ محمود، انا بقول لك عادي. من فوق هذه الاعواد انا اقول لك عادي. طالما ذكرتش اسم حد فما باله اقوامنا، ما باله ايه؟ النبي كان بيقول كده ما بال أقوام يفعلون كذا فعل. فروحت الواحد كان عازمني والنبي مفترض احنا صايمين يعني ويوم عرفة. طبعا يوم عرفة لا ألف واحد يعزمك. تعالى شيخ خلا دابح ودابح لنا حتة جدي صغير كده ولقيت أمي لا إله إلا الله وأنا جعان. ها عامل زي سيدنا أبو هريرة كده لما راح جاب العص عص اللبن كوباية لبن يعني جاب العص وأول ما شاف العص سيدنا أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرح وقال له يا أبا هريرة لبيك يا رسول الله وسعدي أشرب بقى. قال ابعث لي أهل الصفة. هو بقى إيه الحديث والله الكلام ده يا جماعة. قال وما يفعل هذا العص في أهل الصفة إن كنت أنا أولى به وما عساني أن أفعل. وهو عمال يكلم في نفسه بقى يعني إيه في الحديث ده في الأول في الحديث ده كان بيجهد بيقع من الجوع وبعض الناس تحط عليه على رقبته على رجلهم على رقبته بيظن أنه بي جنون. قال يظنون أن بي جنون يعني بي جن لبسني جن وما بي جنون ما بي إلا الجوع. فلقيت أبا بكر فسألته عن شيء والله إني لأعلمه ما سألته عنه إلا ليطعمني. أنا سأله عن مسألة أنا عارف إجابتها والله مش محتاج إجابتها منه أنا عايز بس يقول لي إيه طب تعال نخش جوه وأنا أقول لك على إجابة المسألة يعني. قال فأجابني عنها ودخل وانصرف. ثم لقيت عمر فسألته والله إني لا أعلمها ما سألته إلا ليطعمني فأجابني عنها وانصرف. ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهي فعرف ما في وجهي فقال أبهر الحق أبهر الحق يعني تعال وراي. فبقى الحديث ده اللي هو جاب عص لبن انده لأهل الصف. المهم كان قال لك ولا بد وراح ناداهم كلهم السبعين كانوا أضياف الإسلام أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام لا يأوون إلى أحد ولا إلى بيت. فدعاهم فسقاهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عن بكرة أبيهم حتى ارتووا جميعا من الكباية دي. قال وبقيت فضلة فقال أبا هر اشرب فشربت. قال اشرب فشربت فما زال يقول لي اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا. مش لاقي له إيه مش لاقي له مكان في بطني. قال فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. دي من السنة أن أنت قبل ما تشرب تقول الحمد لله ولا بعد. فسمى الله وشرب الفضلة والله فحمد الله الحديث كده فحمد الله وسمى وشرب الفضلة يعني الحمد لله بسم الله الحمد لله ومنع عشان سقى عن السوق انا ما اعرفش انا لا اعلم انا لا اعلم والله العظيم لا اعلم وانا ما اعرفش هو حمد ربنا ليه دي انا ما اعرفهاش انا دخلتش جوه نيته يعني. في روايه مسلم فسمى الله وشرب الفضل فحمد الله في البخاري وشرب الفضل وانا اعي ما اقول لك. المهم كنت عايز اقول ايه ها كنت عايز اقول ايه الجد الصغير الله ينور عليكم انتم مركزين معايا والله جزاكم الله خير. رحت يا عم الحاج فقلت يعني ولقيته داعي ما شاء الله الناس طبعا ما فيش هناك يد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي هتدعو بالبركه والجدي ده يكفي الناس كلها دي مش موجوده النبي مش قاعد معانا. حطينا كل واحد كده ايه انا قعدت طبعا ما فيش غير الرز وحته العظمه المتعصى لحم دي فاكلتها وحمدت الله واكلت الفضل وقمت. خدت بالك انت ما فيش طبعا رحت البيت حطي لي بنت اكل بقى عشان انا صايم جعان. فلا الصح ايه بقى انت بتيجي تدعي حد ادعي على قدر طاقتك ادعي على ايه في 3 4 5 5 النبي كان الخامس في صحيح مسلم الحديث ده. رجل كان طيب المرق فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة يعني هو معاه أربعة تانين فدعاهم إلى الطعام فتبعهم رجل سادس. فلما كانوا عند الدار عند باب الدار قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن هذا الرجل يعني إن هذا اتبعنا ولم تدعه فإن شئت رجع وإن شئت دخل. ايه رايك في الحديث ده يا عم شيخ؟ ها الراجل ده انت ما دعتوش معانا. قال له لا بل اذن له يا رسول الله. ليه بقى؟ لان انت ممكن تكون انت عامل حساب كم واحد، انت ممكن تكون عامل حساب ثلاثة وجايب مثلا انا بضرب مثال مش اكثر والله، جايب مثلا لكل واحد نص فرخة مثلا او نص كيلو لحمة، ما مش اقل من كده عم شهر رمضان، ما بس اقل من نص كيلو مش هحس انا اكلت، انت خد بالك؟ جايب كل واحد مثلا نص فرخة او نص كيلو لحمة، وفي واحد جه زيادة انا ما فيش، هتقعد هنتحرج ونحرج بعضنا. فالنبي قال له ان شئت اذنت له وان شئت رجع. فالراجل صاحب كرم وكان عنده ما شاء الله بيته ما شاء الله، فراح قال له بل اذن له يا رسول الله. خدت بالك؟ فدي من السنه انت تبقى عامل على قد ايه؟ طعام واحد يكفي الاثنين. ايوه طعام واحد يكفي الاثنين طبعا. لا بس احنا بنتكلم على ايه؟ اعقلها وتوكل يعني. اعقلها يعني اربطها. اعقلها يعني اربطها مش اعقلها يعني من العقل. اعقلها يعني اربطها. انا بتكلم ان انا عامل حسابي واحد زائد واحد بيساوي اثنين. من باب البركه طبعا تعمل واحد يكفي اثنين وتعمل اثنين يكفي الاربعه وتعمل اربعه يكفي الثمانيه، ما قلناش حاجه والله، بس احنا بنتكلم احنا عاملين اكل على قد كده. فانت عزمت امه لا اله الا الله وانت عامل اكل شويه قد كده، انت بتمنس هتيجي مش هتاكل، فين الشبع؟ لا هو سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ جاء بعجل سمين على كم نفر يا جماعه؟ كم نفر؟ انتوا مكسوفين ما تقولوا ولا انتوا مش حافظين؟ ثلاثه. الملائكه كانوا كام؟ هو ما يعرفش ان هم ملائكه طبعا، ولا عارف ان هم ملائكه، ما كانش جاب اكل اصلا. خلاص خدت بالك انت؟ فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم. ايوه كده يا سيدنا، خدت بالك انت؟ ادي الشيخ رمضان قاعد، الشيخ هاني، الشيخ محمد، مش الاكل محطوط كده وهو اخر بلاد اخر الدنيا والاكل هنا، خدت بالك انت؟ ومحتاج الراجل يعني نفسه يمد ايده في حته اللحمه دي ولا الكوارع، وبعيد عنه هو محرج، هو الضيف بيبقى محرج ولا بيبقى الضيف بيبقى محرج، ان انت يعني قاعد كده الراجل هو نفسه ياكل بس محرج، بس صح ان انت تعمل له حضرتك؟ خد بالك انت تحدف لي حتتك شيخ رمضان، الشيخ فلان، خد يا عم الحاج، انت طول ما انت قاعد كده انت ما تبصش نفسك انت بتاكل ايه؟ في بعض الناس لا هو قاعد قدام الاكل واشتغل، هو انت جايب الاكل لنفسك؟ انت جايب الاكل للضيفان، انت قرب. فقربه اليهم، خدت بالك انت؟ خد خد خد خد، هو قاعد كده عمال يوزع كده. في ناس محترمه قوي يحط لك الطعام في بق في في في فمك يعني، ها حط طعام كده يقوم جايبه لك ومأكله لك بنفسه، دي ده احترام على فكره يا جماعه، ودي بعض الناس قالوا من السنه، انا ما اعرفش ان كانت من السنه ولا مش من السنه، بس بعض الناس انا سمعت بيقولوا ده من السنه انت ايه تاكله. في عندك دليل يا شيخ رمضان؟ فيش دليل. انا عارف ان هو من السنه، بس في دليل في فم امراتك اللي كان بيها رجله. في فم امراتك. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون. شفت الادب؟ دي من اداب الضيافه يا جماعه. يلا يا جماعه مد ايديكم، اتفضل كل، اذنت لك. طبعا في بعض الناس يعني المفترض ان هو بياكل قبل ما الناس تاكل، لا هو الصح ان انت صاحب الطعام حط الاكل خلاص، هو بيفرش السفره، انت ما تقعدش تاكل وناس قاعده جنبك كده، استنى لغايه ما تخلص الفرش والناس كلها كله يتحط، اكيد الراجل صاحب بيتي يقول لك ايه؟ اتفضل تبدا تاكل، تتفضل. ربنا يبارك فيها، بصلت المحب خروف. فراغ الى اهله فجاء ايه؟ فقربه اليهم قال الا تاكلون. طبعا انتوا عارفين بيت فاوجس منهم خيفة. عندنا حديث في البخاري، حديث ابي سعيد ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، انه كان في سفر مع اصحابه في حي من احياء العرب، وقع على حي من احياء العرب يعني، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، خدت بالك؟ سيد الحي ده لدغ، فداروا له بكل شيء لم يجدوا له شيء، فراحوا للجماعة العرب دول، عندكم أحد راق؟ قال أبو سعيد نعم أنا والله أرقي، ولكن لا أرقي حتى تجعلوا لنا عطاء، فإنما استضفناكم فلم تضيفونا. خدت بالك من الكلام ولا مش واخد بالك من الكلام؟ راح قعد يرقي بفاتحة الكتاب ينفس سيدنا أبو سعيد كده يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يقرأ الفاتحة. ده النفس اللي هو إيه؟ نفسك طالع فين؟ نفسك طالع في إيدك. طب أنا هقرأ على الكوباية دي تمام؟ يبقى أنا نفس طالع فين؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك النفس طالع فين؟ ده النفس يا جماعة. ده الإيه؟ ده النفس ماشي؟ قعد ينفس على الرجل يقرأ بريقي ويمسح الرجل ينفس ويمسح الرجل. قال فبرئ كأنما نشط من عقال كأنما نشط يعني كأن لم يكن به وجع أصلا ولا كأن حجر أرصته. عندنا رقية في صحيح مسلم في ناس كانت بترقي من عقرب. عارف الجماعة الرفعية؟ عارفين الجماعة الرفعية؟ اللي هم بيرقوا وبيطلعوا الحيات من البيوت. اوعى تنكر على الناس، اوعى تنكر على الناس دي الا لو سمعت منهم شرك. خلاص اوعى تنكر على الناس دي الا لو سمعت منهم ايه؟ شرك. لان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كل الرقى فقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. حتى رقية العقرب قال رسول الله ان عندنا رقية كنا نرقي بها من العقرب فقال اعرضوا علي فعرضوا عليه فقال ارقوا. الرقية كانت ايام الجاهلية كانوا بيرقوا من العين. سمعوني كنت بتقولوا ايه؟ سمعوه قالوا ارقوا. من كان عنده شيء ها من استطاع منكم ان ينفع اخاه ايه فلينفعه. اهم حاجة الكلام ما يبقاش فيه ايه؟ شرك. الراجل بقى اللي بيقول يقعد يقول كلام كده لغايه اما الحياه تطلع والله حاجه غريبه سبحان الملك العظيم. ويقولوا كده شويه حاجات كده يقعد ويطلعوا ويقوم رابطه. كان واحد اخ صديق يعني وتلميذ يعني وفي نفس الوقت كنت انا بحفظه حديث الكلام ده من سنين طويله يعني ربنا اكرمه كده وحفظ الكتب التسعه وما زلت بتواصل على تواصل معاه يعني. فقال لي دلوقتي يا شيخ اتصل بيا صباحا والله باكرا يعني عندي في الزريبة هو من الفيوم عندي في الزريبة حيات كبيرة جدا وخايفين على البقر والعجول والكده وجماعة أبويا وأهلي وجايبين الناس اللي بتطلع الحاجات دي فأنا خليهم يجيبوا ولا ما خليهمش يجيبوا وأنا خايف يكون الناس دي بتقول لو خليك قاعد جنبهم قلت له كده خليك قاعد جنبهم هم اللي بيرقوا وهم بيطلعوا الحاجات دي وشوف لو قالوا شركوا قول لهم يا جماعة لا يجوز. وفعلا قال لي بعد ما خلصوا قال لي طلعوا ثلاثة كبار كده. والله طبعا كل المنطقة فيها بهايم وزرايب وكل البيوت وكل الزرايب دي فيها بيبقى فيها تعابين وحيات كبار كده. فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ده كلام النبي وكلام ده في صحيح مسلم. كلام ده في صحيح مسلم أنا مش جايب حاجة من بيتنا يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما احد طلبة العلم يعني هو احنا بنقول اهو لو كان الكلام فيه شرك بلاش ما يعرف منه ما هو اسمعه انا اسمعه بيقول ايه كلام فيه شرك لا ما بقى ده حرام ده شرك. انا لا استعين بمشرك قول له لا مش عايز استعين بيك مش عايز اصلا. ابن تيمية نقل كلام جماهير العلماء انا بقول لك الكلام ده ليك انت على انه يجوز الاستعانة بالجن المسلم. ده كلام ابن تيمية نقل كلام جماهير العلماء فيما قبله هو قبله الناس اللي بتستعين بالجن في الرقية هل يجوز؟ ابن تيمية قال لك انا لا اعلم في من سلف خلافا اصلا. طبعا ابن تيمية اصلا في حد ذاته علماء مخالفينه خلي بالك علماء مخالفينه طبعا من زماننا احنا علماء الحرمين كلهم مخالفين لا يجوز استعانة بالجن المسلم ولا بالجن الكافر. قال لك ليه؟ وده الصح بصراحة ان الجن فيهم كذب كثير بل كل كلامهم الاصل في كلامهم ايه؟ الكذب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره قال له ايه؟ تدري يا ابا هريره من تخاطب منذ ثلاث قلت الله ورسوله قال هذا شيطان صدقك وهو كذوب. صدقك يعني ايه وهو كذوب؟ يعني هو الاصل في الشيطان في الجن الاصل فيه الكذب. فممكن يقول لك يضحك عليك الناس اللي بترقي بقى الناس اللي بترقي من اللي بترقي يجي يقول لك انا جن انا عبد الله أنا اسمي عبد الله محمد وأنا اسمي مش عارفيه وأنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو كذاب وهو أصلا يهودي وهو أصلا نصراني، فما ما تصدقش أقول لك أعدي ثلاثة ومش عارفيه وبعد كده أنا هتلاقيني خرجت من الجسم، خلاص هخرج من الجسم، ولا يخرج ولا حاجة، هو موجود في الجسم زي ما هو موجود. خدت بالك أنت؟ فالرقية أفضل الرقى أن أنت ترقي بفاتحة الكتاب كما جاء في هذا الحديث الذي أتلوه على مسامعكم. جعل يقرأ بفاتحة الكتاب سيدنا مسعيد الخدري، قال فكأنما نشط من عقال. بس أين لنا بقلب أبي سعيد الخدري يا جماعة وبإيمان أبي سعيد الخدري؟ عارف الأيام دي في زماننا احنا بنشبه القرآن والراقي بالسيف، بالسيف الثقيل. يعني زمان القرآن ده اعتبره سيف تقيل جدا على رقبة الجن، سيف تقيل، فلما بيجي زمان حد يمسك السيف ده بيبقى حد قد السيف ده بيمسكه. من يأخذه بحقه؟ قال أبو دجانة أنا يا رسول الله أخذه بحقه. خد بالك ما تلاقي اللي مسك السيف فارس، فيمسك السيف يعمل ايه؟ يقطع به هام المشركين. لكن دلوقتي لما تيجي طفل عنده 5 سنين ويمسك السيف اللي هو القرآن ويجي يمسك السيف عايز يقطع به هام المشركين، هيقدر؟ سيف تقيل جدا مش قادر يشيله اصلا. فده ده مثال زمان ومثال النهاردة. السيف واحد ولا مش واحد؟ السيف واحد، لكن اللي بيشيل السيف هو اللي ايه؟ هو المختلف. زمان لما يجي ابو سعيد يقرأ بفاتحة الكتاب اللي هو السيف اللي في ايدينا دلوقتي، سيف وسيف قوي جدا، لما يجي ابو سعيد هو اللي يمسكه، ابو سعيد راجل وقادر يمسك السيف وقادر يضرب بالسيف. لكن احنا دلوقتي الا من رحم الله. تعالى شوف، شوف مين اللي بيمسك السيف. اسال الله عز وجل انا ولكم الستر. الا من رحم الله، في ضعف شديد جدا فينا احنا اللي ماسكين السيوف مش قادرين نشيلها اصلا. انا معايا الفاتحه، انت حافظ الفاتحه بس، انت حفظ، انت حافظ الفاتحه، انت حافظ البقره فقط. كان سمعت كده قصه عن امام احمد، يعني ان جاله واحد بيقول له ان فلان ملبوس من الجن يعني وعايزينك تروح تعالجه. قال له خد الحذاء بتاعي ده، حذائي خده، روح له قول له ده حذاء الامام احمد، بيقول لك لو ما خرجتش هو هيجي لك. الامام الجن قال له سمعا وطاعا وخرج من غير ما الامام يروح. الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. دلوقتي بقى تعال انت والله العظيم مره كنت بقرا انا ومجموعه شيوخ والجن قاعد وحاطط رجل على رجل. اقراوا من هنا السنه الجايه، تاخد بالك؟ فين اللي ماسك السيف؟ مش المشكله مش في السيف، والله السيف واحد لم يتغير، كتاب الله عز وجل لم يتغير، هو نفس الكتاب، هو نفس الكلام، بس مين اللي شايل السيف؟ ايوه، ما هو كان من الجن ففسق عن امر ربه اللي هو ابليس الشيطان، يعني مش كان من الجن؟ فبيطلق على الجن كلهم شياطين مجازا، مجازا. والا في الجن في مسلم صح، لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. مين اللي بيتزوجون؟ الجن يتزوج. بيلد الا ابليس وذري، يعني هو ابليس طبعا بينجب برضه، بس هم قالوا في الموت ان ابليس وذريته دول مؤجلون الى يوم القيامه، لا يموتون. ابليس وذريته لا يموتون الى، لكن الجن باقي الجن بيموتوا. الجن منهم مارد، مارد ده من الجن، وعفريت ده نوع من انواع الجن، وابليس نوع من انواع لا بلسه نوع من انواع الجن. منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ايوه طبعا فيهم مسلم وفيهم كافر وفيهم فصائل. ده صاحب النونية قحطاني قال لك ان هم فيهم شيعة وفيهم سنة. والله العظيم في حديث المولانا النبي صلى الله عليه وسلم قبل احد ذرية ابليس وقال لقد رأيت ابن ادم الاول وهو يقتل واخاه. صحيح الحديث ده؟ أنا سمعت من أحد المشايخ لكن صراحة متأكدش من صحته. روى مسلم من حديث ابن سيرين أو ابن مسعود على ما أذكر قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فأنا حتى لو حاجة حفظها زي اسمي بطلت أحدث بكل ما سمعت إلا ما قرأت، يعني قرأت حقيقة في الصحيحين. فجعل أبو سعيد، إحنا كنا وصلنا عن سيد حديث سيدنا أبو سعيد صح كده، فجعل أبو سعيد لا يزيده على أنه يقرأ. قول يا سيدنا عايز تقول حاجة. ما هو كانوا بيستعينوا بهم ايه، بس استعانتهم هم مولانا غير استعانة المؤمن في زماننا، يعني الآية مختلفة. هم كان زمان بيستعينوا يخش خوفا من الجن جبن بقى ورعب. هو دلوقتي اغلب بياتهم في السفر كانوا بيباتوا في صحراء. انا دلوقتي بسافر من هنا للسعودية في شهر 30 يوم، فال30 يوم انا بيت فين؟ في صحراء. كل يوم بيت فين؟ فاول ما ينزل في مكان في صحراء يعمل ايه؟ استعذت بسيدي هذا الوادي من كل شر. فاول ما ده يشوفه بيستعيذ بيه ها بالجن يعملهم ايه؟ يركبوهم اكتر، يخوفوهم اكتر، لان هم متاكدين ان هم ايه؟ ضعفة، مش مؤمنين بالله اصلا، ما فيش ايمان بالله خالص، صفر. فاول ما يشوفه كده بيستعيذ استعيذ، اول ما يستعيذ يزيدهم خوف ويزيدهم هلع ويزيدهم رهقه كما قال الله عز وجل. لكن دلوقتي انت مسلم ومؤمن بالله، ممكن تكون حافظ كتاب الله وفاهم يعني ايه ربنا وعارف يعني ايه ربنا. ابن تيميه ده كلام ابن تيميه مش كلام انا. ممكن نستعين بجن مسلم على كلام ابن تيميه وعلى ما نقل من كلام جماهير قبله ان هو يجوز، وانا بقول لك الموضوع في خلاف، وانا مع الذين قالوا الافضل لا، لان انت الجن كذاب. اقول لك انا مسلم وانت ايه اللي عارف ان هو مسلم؟ انا لسه بقول الايه دي ملهاش، الايه دي ملهاش علاقه بينا احنا، احنا مؤمنين. هم من زمان ما كانواش مؤمنين، يعني كانوا يخشوا يستعيذوا هم مش مؤمنين اصلا. لكن دلوقتي انت مؤمن ومسلم وموحد بالله وحافظ كتاب الله وصاحب عقيده وصاحب قران وتمام التمام، يعني ماسك نفسك. وانت فعلا ممكن يكون اخ يقول لك انا بسمع هاجس، بيقول لي اعمل كذا، بيقول لي ما تعملش كذا. لا صح، الحركات دي في حد ذاتها عشان الواحد يستعين بجد، ما انا اكفر بالله. لا ما في، لا ما انا عايز بالله بقول لك الكلام فيه خلاف. تقول لي هو ابن تيميه هيقر كفر بالله؟ ابن تيميه اللي هو ابن تيميه هو معلش كده المسلم مش يجي يقول لك انا هساعدك، هو بيقول كده، بيقول له انا، بيقول له انا هساعدك. فهم في الاول هو اخبث منه ما تلاقيش الشيطان يعني. اما يخش عليك هيخش عليك بايه؟ يا ما يحب يخليك، نسال الله العفو والعافيه، حب يخلي واحد يذنب واحده يخش يقول له اذني بيها ها مباشرة؟ ولا في ذكاء وخباثة عنده؟ في ذكاء وفي خباثة الاثنين. قال هي واحدة واحدة، سنة سنة سنة سنة لغاية ما يوصل. فأقوم أخش أقول لك أنا هخش وأقول لك إيه أشرك بالله وأنا راجل كافر واستعين بيا؟ مش أقول لك أنا مسلم وجواز الاستعانة بالجن المسلم وأنا هساعدك في الخير بس ماليش دعوة بالشر. واحدة واحدة يبقى معاك كل يوم هواجس وكل يوم كلام كلام كلام كلام لغاية ما أوديك بقى ورا الشمس. انا عايز اكمل حديثة بسعيد يا جماعه، حديثة بسعيد اللي هو رواه البخاري ده، بيقول ايه؟ بيقول فجعلت ارقي بام الكتاب فنشط كانما نشط من عقال، فاعطونا العطاء اللي هو اللي اتفقوا عليه. خلاص بقى احنا اتفقنا ان احنا هناخد اجر على القراءه دي. يجوز للراقي ان هو ياخد اجر؟ يجوز بالحديث ده، يجوز اهو الحديث حديث ابو سعيد ده يجوز. بس احنا اللي بيحصل في زماننا ايه بقى؟ ده بقت انت ده بقت في يعني بتدفع كانك بتدفع تذكره عند دكتور. والله التذكره دلوقتي عامله 300 جنيه، الكشف 300، مش عارف ايه ب 200، لو رحت لك هيبقى 500، لو انت جيت لي هتبقى. مش كده خالص، مش كده خالص يعني. خلي الراجل اللي يقول له انا يعني حابس وقتي لله وانا ما عنديش شغلانه تانية غيرها، وخلي الراجل اللي هو انت بترقيه دون هو اللي يديك فلوس اللي هو يقدرك مثلا، او زي ما تيجي تيجي خليها كده لله يعني. الله الله الشيخ يقول لك لا احنا ما بناخدش فلوس بس يديك حاجات اغلى من انك تدفع. يديك ازازه ريحه مثلا ايوه وما هو ده برضو سوبر ماركت بس منتقل. لا حقيقي والله. طب انا عايز اقول حاجه بقى يا جماعه، بما ان انا كنت راجل راقي زمان يعني كنت برقي بس ما كنتش باخد فلوس الحمد لله والله، يعني الحمد لله ما كنتش باخد فلوس. انا كنت ممكن كنت احفظ اخد فلوس على التحفيظ، لكن عمري ما خدت فلوس على الرقي يعني الحمد لله. اللي بيرقي ده انت بتروح عند دكتور بالأجهزة اللي عنده بعلمه هو اللي تعلمه طب بشري معايا بيكشف عليك بالتحاليل التحاليل بتقول كذا إشعاعات بتقول كذا احنا محتاجين علاج كذا فربنا في الغالب بيشفيك على يديه صح كده في الغالب يعني لو اخذ بالاسباب الماديه فانت ايه كعلم يعني بيقول 1 2 3 فشفاك الله على يديه فانا بدفع 1 2 3 خلاص عارف نادي. تروح بقى عند صاحبك ده اللي عامل نفسه يقول لك اشمعنى انت لما بتروح عند الدكتور بتصرف الافات وما بتستخسرش ايوه انا الدكتور بيقول له تحاليل بيقول له اشعاعات بيقول انت عندك كذا خد كذا خلاص الراجل 1 زائد 1 بيساوي 2 لكن انت انا بقالي كام مره اجي عندك وما اخفش ولا هخف عايز اقول لك يعني ولا هتخف الا من رحم الله طبعا يعني ها اقعد ارقي مره واثنين وثلاثه وعشرة الى متى الدكتور رحت له مره واستشاره وخلاص خلصنا ها قعدنا شهر شهرين ثلاثه معاه ايه وخلاص الموضوع انتهى وخفيت الجن بقى اللي لابس اللي لابس الاخ ده واللي لابس الاخت دي طلع بقالنا كام سنه بقالنا 5 سنين 5 سنين وانا شغال كل اسبوع كل شهر كل اسبوعين شغال مش مبطل فين يا عم الحاج انا بعتبرك دكتور وبديك كشف وبحاسبك فين العلاج ما ان شاء الله اصلك هو الموضوع محتاج جلسات كتيره يبقى ما تدخلش الراجل بقى في متاهه واحنا اصلا الا من رحم الله اغلب الناس تعبانه على قد حالها وبيعيني غريق ومتعلق بأشياء غريق ومتعلق بأشياء عايز تقوى الله ليه؟ ده يعتبر دجل يعني لو موجوده كده مش لا مش هقول دجل والله عم شيخ اكرم بس هو تحس هو يعني ايه انت بتاكل اموال الناس بحس كده والله انت بتاكل اموال الناس بالباطل لما يعني تقعد سنين كده وتقرا وجلسات طب فين العلاج انا بروح عند دكتور تاني وخلاص بتعالج والموضوع انتهى انت فين علاجك فين النتيجه اللي انا عايز اشوف نتيجه فين الناتج فين فلانة لسه قاعده مريضه زي ما هي فين الناتج ده بيد الله ده بيد الله الجن ده بالذات يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال للست ايه قال لها ايه ان شئت دعوت الله لك فشفاك من اللبس ده وان شئت صبرت ولك الجنه صح ولا لا كان بتصرع ما هو لبس الصرع هو اللبس ما هو الصرع من الجن اللي هو اللبس احنا بنسميه في زماننا اللبس لا لا الصرع ده مقصود في الحديث اللي هو اللبس كالذي يتخبطه الشيطان من المس هو الصرع ده شفتي بقى كويس شغال انت قلت الجمله دي اهو لبس يا جماعه لبس من الجن والنبي ما طلعوش مش ان هو مش قادر يطلعه لا النبي بدعوه واحده كان طلعه بس هو عارف ان ورا الشر ده في خير اللي هو الجنه هو بيقول لها ان شئتي دعوت الله لك يعني فشفاكي الموضوع انتهى خلاص يا رب اشفيها شفيت خلاص الموضوع انتهى وان شئتي صبرتي ولك الجنه هو واضح زي وضوح الشمس في رابعه النهار اذا وجوده معاكي وضرره ليكي ده فيه تكفير عن سيئاتك رفع في درجاتك خدت بالك عايزه ده ولا نمشيه لا خلاص خليه يا سلام يا حبذا الجنه يا حبذا الجنة قالت له لا خلي اصبر طالما فيها جنة خليه تعد من البشرين بالجنة اما ليه طبعا بلا شك ما هو اصل الحديث حديث البخاري حديث عطاء ابن رباح قال لي ابن عباس عطاء تلميذ ابن عباس بيقول قال لي ابن عباس الا اريك امرأة من اهل الجنة الكلام ده بعد موت النبي يعني هم عارفين ان هي من اهل الجنة فاحنا نتقي الله عز وجل في موضوع الرقية دي يا جماعة الناس اللي بترقي يعني ارقي يا عم في مرة خد أجر وعشرين مرة ما تاخدش أجر مثلا يعني والله مدام الموضوع مطول والناس مش في حمل حاجة فلا سيبك موضوع الأجر ده وتقوليش أنا دكتور وأنا أنت ما بتعملش حاجة المريض زي ما هو احنا فاهمين الرقية كويس جدا يا جماعة وعارفينها وحافظينها والورقة اللي مكتوبة دي بتديها لأي حد خد اقرأ البقرة كل يوم اسمع البقرة كل يوم والأذكارك الصباح والمساء حافظ على وضوءك صلي الصلوات في معادها شو هذا الكلام صلي الصلوات في معادها والأذكارك خليك دائما على ذكر وعلى وضوء استغفر ربنا كثيرا توب من المعاصي والذنوب هذه الرقية أصلا هو بيديها لأي حد الكلام ده كلام من الجماعة الصالحين بتكلم على الصالحين مش بتكلم على الدجالين. الدجالين موضوع تاني خالص. لكن جماعة الصالحين هو دي هي الرقية هو ده العلاج بتاعه. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الضيف جائزته يوم وليلة. والنبي أصل الكلام قال إيه؟ الضيافة ثلاثة أيام. كلام في البخاري ومسلم خلي بالك. لكن الضيف جائزته إيه؟ يوم وليلة. ولا يجلس عنده حتى يؤسمه. قالوا وما يؤسمه يا رسول الله؟ قال يمكث عنده ولا شيء يقريه به. ولا شيء يقريه به. أما تيجي تنزل عندك ضيف وجاي من سفر واجب عليك تطعمه ثلاثة أيام، فما زاد على الثلاث فهو صدقة عليه. يا جماعة الصدقة واجبة. أنا كنت عايز أخرج أصلا من حديث أبي سعيد ده اللي أنا بقوله فائدة إن الضيافة واجبة. أنت ما تسمع سيدنا موسى مع الخضر فاستضف فإيه فاستطعموا فأبوا أن يطعموهما أن يضيفوهما. يعني إيه فاستطعموهم؟ طلبوا منهم الطعام عايزين ناكل. هم مش بيشحتوا يا جماعة، هو مش بيشحت، هو بيطلب حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابه إن ذهبتم إلى قوم فاطلبوا حق الضيف الذي ينبغي لهم. خدت بالك أنت؟ شوف الكلام ده والله في صحيح البخاري وفي مسلم. ها اطلبوا حق الضيف الذي ينبغي له. طالما انا نزلت ضيف عليك اقول لك اكلني وشربني، ده حقي انا، مش انت مش انا مش بشحت منك. ما زي سيدنا موسى والخضر بالظبط كده في سوره الكهف، مش استطعموهم ان هم مشحتين عايزين ناكل وبيلفوا على الناس وادونا العاده سكر زياده والكلام اللي كان بيحصل. طبعا الجيل اللي احنا فيه ده مش فاهم يعني ادونا العاده بتاعت زمان دي. اشغى لا احنا الجيل بتاع الثمانينات، انا ما اعرفش انتوا طبعا اكيد انتوا الستينات. فاكر العيال زمان يقول لك الدنيا العاده ومش عارف ايه زياده وكده والكلام ده. لا مش عاده هي، ومش مش تلف على البيوت تاخد العاده، لا ده حق لازم اطلبه. ادالك ما ادالكش يقسم. الموضوع في خلاف، لكن انا برجح ان هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هو واجب. لدرجه ان العلماء قالوا لو نزل عليك ضيف اول يوم لازم تجيب له اكل سمين، اكل لحمه فراخ سمك اكل تقيل. طب انا مش معايا فلوس اجيب له حتى جبنه. العلماء اتفقوا ان انت تستلف. اه والله تستلف عشان تجيب له فراخ لحمه سمك اي اكل من الاكل اللي هو بيقدر. معاكش فلوس روح تستلف، مش لاقي حد يستلف منه دور واستلف. لازم تستلف ولازم تجيب له اكل كويس اول يوم. اول يوم، تاني يوم وتالت يوم واجب عليك برضه، بس مش لازم يبقى اكل ايه سمين. لا يعني ممكن يبقى اكل عادي، ممكن جبنه رومي فلامنك اي حاجه. خدت بالك؟ طبعا انا قاعد هنا بقول اللي نفسي فيه. ها انت ملاحظ انا بقول اللي نفسي فيه؟ اتكلم بقى براحتي بقى، انا بتكلم في الواسع يعني. خدت بالك؟ تيجي عند سوبر ماركت اول ما تقول له الطبق ده بكام؟ يقول لك ب 60 جنيه. اقول له خليه مكان، والله ما هو متحرك. خدت بالك؟ فتاني يوم وتالت يوم ما ينفعش رومي؟ انا ما عنديش فلوس اروح للشيخ اقرب اقول له اديني فلوس عشان عندي ضيف هاكله ادخل على الله يزقني من على السلام. لا شوف حد غير الشيخ اكرم. صلى على الرسول. انا بقول لك كلام العلماء والله العظيم، بكلمك جد. انا مش بتكلم على فكره، انا بضحك اه، بس ده كلام العلماء والله. مش في الايام بتاعتنا. لا ما هو بقى احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اكرم الناس للضيفان، لدرجه ان جاله ضيف هو ما عندوش يضيف. والحديث رواه البخاري من حديث أنس قال أتاه ضيف فراح لنسائه قال هني عندكم من شيء؟ قلنا لا. وراح للتانية والتالتة تسع بيوت قالوا ما عندنا إلا الماء. تسع بيوت عندهمش غير إيه؟ المية. فخرج بها من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة، طبعا في حديث خارج الصحيحين ذكر ان هو ابو طلحه لكن في الصحيحين ما ذكرش، قال رجل من الانصار يعني. فقال انا يا رسول الله. فذهب به الى امراته فقال هل عندك من شيء؟ هو بيقول له انا هضيفه، هو مش عارف بيته فيه اكل ولا لا اصلا. وراح لبيته قال له مراته هل عندك من شيء؟ قالت لا الا قوت صبياني. الأكل بتاع العيال هات بالك. فقال علليهم بشيء، فإذا جاء ضيفنا فأصبح فأطفئ المصباح وأريه أننا نأكل. خلاص أكل بتاع أطفال مش هيكفي إحنا الثلاثة. فعلل الصبيان لغاية ما نومتهم وبيتتهم من غير أكل وناموا، وجي الضيف حطوا الأكل وعملت نفسها بتعمل مش عارف إيه كده، راحت موقعة المصباح اتطفى، فجعل يريانه أنهما يأكلان ولهما لا يأكلان شيئا، لغاية ما الراجل أكل وإيه وشبع. فأصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله الليلة من صنيعكما، لقد عجب الله الليلة من صنيعكم. فنزل فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم، نزلت في هذا الرجل في أبي طلحة ولو كان بهم خصاصة، هم محتاجين جدا للطعام ده في نفس الوقت إيه؟ ضيف يا جماعة ضيف. النبي لما سيدة خديجة قالها وقال زملوني زملوني، قالت له جملة نفس الجملة اللي قالها الرجل لسيدنا أبو بكر الصديق، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا لا لا لا أول حاجة إيه؟ كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، خدت بالك، وتكسب المعدوم الخمسة. يعني تقري الضيف، إكرام الضيف عنده شيء ثابت، يعني العرب أصلا كانوا بيفتخروا بذلك، يا رسول الله ابن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، فهل ذاك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي ذنبي. ابن جدعان ده كان مشهور جدا في العرب أنه أكرم الناس في الجاهلية، يعني من كتر إكرامه للضيف، كانت من شيم الصالحين إكرام الضيف ده، مش جديد في الإسلام، يعني ده هو أصلا الإسلام أقره من ضمن الخصال الإسلام جه بيها وأقرها، خدت بالك. فكان ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا منه صلى الله عليه وسلم نأتسي نتعلم صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف. فجائزته يوم وليلة، يعني إيه جائزته يوم وليلة؟ يعني إكرامه تمام الإكرام، لا دي غير اللي أنا قلتها في أول يوم. طبعا ثلاث أيام دول اللي واجب عليك تأكله فيهم، بعد ثلاث أيام مش واجب عليك تأكله، عندك أكل أكل ما عندك شيء خلاص، بس ثلاث أيام واجب لازم يأكل، وأول يوم لازم تجيب له حاجة كويسة. إيه جائزته يوم وليلة بقى؟ قال لك لما يجي يسافر من عندك لبلده تخليه جتاز، جائزته يعني جتاز يعدي، تعدي مسافة يوم وليلة أكل وشرب. هو دلوقتي هيسافر شهر خلاص، في يوم وليلة حضرتك من الشهر ده هو مسافر، أول يوم وليلة هو في سفره أكل وشربه عليك. شوف أنت مثلا هتجيب برطمان فول كأنك رايح السعودية عم الشيخ محمود، يعني دلوقتي الأكل في السعودية غالي، تجيب تونة تجيب مش عارف المعلبات دي، شوف المعلبات دي لما تيجي وتجيبها تكفيك يوم وليلة تقعد قد إيه معاك؟ قد إيه؟ ما تجيبش فراخ يا شيخ محمود أنت وراك، فراخ هتبوظ، جيب معلبات. الناس اللي رايحة يا جماعة هناك السعودية خد الحاجات المعلبات والنواشف دي اللي بتفضل قاعدة معاك، خدت بالك؟ اقعد بقى يوم وليلة في سفر، فطار وغدا وعشاء، فطار وغدا وعشاء، هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجائزته يوم وليلة. طب ممكن في زماننا ده تديله فلوس؟ ممكن في زماننا تديله فلوس؟ تديله فلوس توصله وتقعده مستريح يوم وليلة كاملة، هو بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم وجائزته يوم، واتخليه جتاز يا جتاز يوم بليلة على حسابك انت. كرام الضيف يا جماعة، كرام الضيفان، مين هيعزم الشيخ ابو امام عنده؟ احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.